الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام وذكرنا كلام مؤلف في خلاف أهل العلم في البسملة، هل هي آية من الفاتحة فقط أم أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، أم أنها ليست آية من القرآن أصلا، أم أنها آية لكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما أنزلت للفصل بين السور. كل هذه أقوال ذكرها أهل العلم، وقلنا إن الألوسي رحمه الله في تفسيره وصل بالأقوال إلى كم؟ إلى 10 أقوال، وبالجزري ذكر منها 5 في كتابه النشر. قبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، نشير إلى مسألة، وهي أن هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن كلام الله ابتدأه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء لاعتنائهم بهذا الكتاب العظيم من جميع الجوانب ذكروا أسبابا لابتداء القرآن الكريم بالبسملة، يعني لماذا ابتدأ الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. فالألوسي مثلا في تفسيره ذكر سببين لابتداء القرآن بالبسملة، فيقول: إنما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين. يقول الألوسي في تفسيره: إنما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين. قال: أما الأول فلأنها إجمال ما بعدها، إجمال ما بعدها، وهي آية عظيمة ونعمة للعارف جسيمة لا نهاية لفوائدها. أما الأول قال فلأنها إجمال ما بعدها، أجملت معاني القرآن، وما بعدها يكون إيش؟ هي إجمال، وما بعدها يكون إيش؟ تفصيل لهذا الإجمال. هذا الوجه الأول. قال: أما الوجه الثاني فلتعليم العباد إذا بدأوا بأمر كيف يبدأون به. قال: أما الوجه الثاني فلتعليم العباد إذا بدأوا بأمر كيف يبدأون به، يعني نتعلم من هذا إيش؟ أننا إذا بدأنا بأول أمر بماذا نبدأ؟ بالبسملة. هذا ذكره في تفسيره. والوجه الأول اللي هو إيش؟ إيش الوجه الأول؟ أنها إجمال، كذا؟ هذا أشار إليه القرطبي، أشار إليه القرطبي من قبله في تفسيره، فإنه قال: إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع. قرطبي يقول: إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات وعلى الصفات، لأنها تدل على الذات وعلى الصفات. والوجه الثاني اللي هو إيش؟ تعليم العباد، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، فإنه ذكر هذا الكلام ثم قال: لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها، سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم. يعني فبقي بعد هذا إيش؟ الناس يسيرون على هذه السنة، إذا بدأ الإنسان بأمر يبدأ بماذا؟ بالبسملة. طيب وإذا كتب رسالة إيش يكتب في أولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد أن يؤلف كتابا ماذا يكتب في أوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أشار إليه القرطبي كما سمعتم، وأشار إليه ابن جرير رحمه الله. ابن عاشور رحمه الله في تفسيره ذكر يعني سببا ثالثا في ابتداء القرآن بالبسملة، قال: رد على النصارى حيث يبتدئون أدعيتهم باسم الأب والابن وروح القدس، يبتدئون أدعيتهم باسم الأب والابن وروح القدس. قال: إشارة إلى الأقانيم الثلاثة، إشارة إلى الأقانيم الثلاثة، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه. فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات، فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات. واضح هذا الوجه الثالث أنا ذكر ابن عاشور أن ذكر البسملة من باب الرد على من؟ على النصارى، لأنهم في أدعيتهم في تعاملهم يبدون بهذا: باسم الأب والابن وروح القدس. فجاءت هذه السورة، فجاء هذا الكتاب العظيم كتاب الله القرآن رادا عليهم. وذكر بعضهم سببا رابعا أن صدور القرآن، أن القرآن صدر بالبسملة، قالوا دعوة للعاصين وتشجيعا للمذنبين أن يرجعوا إلى ربهم، أن القرآن صدر بالبسملة دعوة للعاصين وتشجيعا للمذنبين أن يرجعوا إلى ربهم وألا يبتعدوا عن قراءة كلام الله استعظاما لذنوبهم، وألا يبتعدوا عن قراءة كلام الله استعظاما لذنوبهم، فإن الله هو الرحمن الرحيم، فإن الله هو الرحمن الرحيم. قالوا لهذا لم يقتصر على بسم الله. لاحظ الآن، لو كان المقصود فقط ذكر اسم الجلالة لكان يكتفى بش بسم الله، كافي ولا ما هو كافي بهذا؟ كافي. لكن لماذا ذكر الرحمن الرحيم؟ واضح؟ قالوا لهذا المعنى: دعوة للعاصين وتشجيعا للمذنبين أن يرجعوا إلى ربهم وألا يبتعدوا عن قراءة كلام الله تعالى استعظاما لذنوبهم، فإن الله هو الرحمن الرحيم. قالوا لهذا لم يقتصر على قول بسم الله مع أنها كافية، وقيل غير ذلك. انظر في هذا الأنوار المسبلة من 73 إلى 76. تفضل اقرأ. بسم الله، تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، لأن الذي يتلوه مقروء، وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه، وتقديم المعمول ها هنا أوقع كما في قوله بسم الله مجراها، وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، كيف لا وقد جعل آلة وكيف لا وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هنا لم يقل والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله. طبعا لاحظ الآن أول حرف يبتدأ به في تلاوة كتاب الله هو حرف إيش؟ الباء. وقد تلمس يعني بعض العلماء سبب ابتداء القرآن الكريم بحرف الباء، وسبب اختياره على سائر الحروف، فإنه أسقط الألف من اسم، يعني كلمة اسم، كلمة اسم أول حرف فيها وإيش؟ الألف، كذا، فسقط الألف من الاسم وأثبت مكانها الباء، فقيل باسم. يعني بعضهم يقول مثلا لماذا ما أتى اسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله، لماذا ما جاء كذا نقرأ اسم الله الرحمن الرحيم وإنما جاء بالباء؟ عموما يعني سبحان الله، كما هي عادة العلماء في استنباط معاني القرآن وتلمس ما فيه من معاني عظيمة، حول هذه النقطة يعني ذكروا أكثر من 10 أقوال وأكثرها بعيد في غاية البعد. لكن الذي يمكن أن نذكره يعني في هذا المقام أن منهم من قال إن سبب الابتداء بالباء دون الألف، قالوا لأن الباء هو أول حرف نطق به الإنسان في عالم الذر، أول حرف نطق به الإنسان في عالم الذر، يعني مر علينا في صحيح مسلم حين ضرب الله ظهر آدم واستخرج منه إيش؟ ضرب ظهر آدم استخرج منه إيش؟ كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال ألست بربكم؟ قالوا إيش؟ بلى. قالوا بلى، فأول حرف نطق به ماذا؟ الباء. فقالوا هنا أن الباء أول حرف نطق به الإنسان في عالم الذر في قوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا فلما كان الباء أول حرف نطق به الإنسان اقتضت الحكمة الإلهية اختياره من سائر الحروف، فاختارها وجعلها مفتاح كتابه ومبدأ كلامه وخطابه، جعلها مفتاح كتابه ومبدأ كلامه وخطابه. انظر حاشية إعانة الطالبين الأول من 8 إلى 9 وتفسير روح البيان للألوسي الأول صفحة 7. هذا السبب يعني. والسبب الثاني الذي قد يذكر، قالوا إن سبب افتتاح القرآن بالباء، قالوا تفاؤلا بافتتاح المقصود، تفاؤلا بافتتاح المقصود، أن الله يفتح على العبد ما قصده. من أي جهة؟ قالوا لأن الباء عندما ننطق الباء إيش يحصل بها؟ افتتاح الفم. قالوا الثاني تفاؤلا بافتتاح المقصود، لأن الباء يقع بها افتتاح الفم، فيحصل التفاؤل أن الله يفتح على العبد ما قصده وما أراده من أمر. ومن هذا تلاوة كتابه الكريم فهمه وتفسيره ونحو ذلك. وأيضا منهم من قال يعني كسبب ثالث أن تفيد الإلصاق، أن الباء تفيد الإلصاق المشعر بالإيصال. اشتغل أن نقول الباء أحيانا تفيد ماذا؟ الإلصاق المشعر بالإيصال. قالوا تنبيها عند ابتداء كل ذي بال على أن المقصود منه إيصاله لرضا الله، تنبيها على أن المقصود منه إيصاله لرضا الله، بخلاف أكثر الحروف خصوصا الألف فإنها من حروف القطع. هذه معاني تلمسوها يعني، ومنهم من أبعد وذكر كلاما في غاية البعد فقال إن الألف فيها ترفعا وتكبرا وتطاولا، هذا كلام ينظر الشيخ يقولون الألف فيها ترفعا وتكبرا وتطاولا، والباء فيها انكسارا وتواضعا. فين انكسار الباء؟ بي مش كذا لما تقول بربك بي، فقالوا فيها انكسار. وأيضا أن ما بعدها تكسر ما بعدها، فقالوا فيها انكسارا وتواضعا وتساقطا، فمن تواضع لله رفعه الله، فإذا قالوا قدمها على الألف. هذا من المعاني البعيدة. ومنهم من قال أن الباء حرف علة، أن الألف أقصد حرف علة، والباء حرف ماذا؟ صحيح سليم، والصحيح السليم يقدم على المعلول. فهذا يعني معاني بعيدة. منهم من قال أيضا أن الباء حرف عامل ومتصرف في غيره، فظهر لها من هذا الوجه قدر وقدرة فصلحت للابتداء، بخلاف الألف فإنه ليس بعامل. وهذه كلها كما سمعت وغيرها يعني مما هو أبعد وأبعد بكثير من الكلام الذي قد يذكره بعضهم. لكن ما ذكرنا من المعاني الثلاثة الأول من أنها أول حرف نطق وباب التفاؤل، ولأنها الإلصاق المشعر بالإيصال، بحيث يحرص العبد على أن الأعمال التي يعملها يحرص على أن تكون موصلة له إلى رضا الله عز وجل. طيب ما ذكر بعد هذا في كلام طويل، لعلنا إن شاء الله نقرأ الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.